السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وما زلنا مع الأحكام المتعلقة بالطلاق وبالعدد، لما انتهت الآيات التي فيها ذكر أحكام المعتدات من الوفاة، أعقبها الله عز وجل بذكر ما يتعلق بمسائل الخطبة، خطبة المعتدات، إما تصريحا وإما تلويحا. والخطبة بكسر الخاء هي خطبة المرأة لقصد الزواج، وأما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة الجمعة أو الخطب الحفلية أو كل ما يتكلم به الإنسان في غير الزواج، ولذلك فرق بين الكسر والضم، وهذا مهم لطالب العلم أن يتعلم أو أن يتفقه في مثل هذه المعاني. ذكر الله جل وعلا هنا، قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، يعني أسررتم في أنفسكم. ولا جناح يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، والتعريض في مقابل التصريح، التعريض في مقابل التصريح، والمعنى أن التعريض يحتمل، هو الكلام الذي يحتمل النكاح ويحتمل غيره النكاح، أما التصريح فلا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النكاح، كأن يقول زوجيني نفسك، أو يقول لولي المرأة زوجني ابنتك أو أختك مثلا، هذا تصريح. وأما التعريض فمعناه التعريض فهو كأن يقول الرجل إذا انتهيت من العدة فأخبريني، أو مثلك لا يفرط به مثلا، أو أنا راغب في النكاح مثلا، هذا يسمى تعريضا، يسمى تعريض. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والمقصود بالنساء هنا المعتدات، والمعتدات إما أن تكون من وفاة، وإما أن تكون من طلاق، وإما أن تكون من فسخ، وإما أن تكون من فسخ. هذه أحوال المعتدات. ثم قال جل وعلا: نعم، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني أسررتم في أنفسكم التعلق بهذه المعتدة لغرض الاقتران بها. وهذه الآية فيها بيان علم الله عز وجل بما تخفيه الضمائر والنفوس، ولذلك ما يحصل في الضمائر والنفوس لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ومتضمن أيضا التهديد بعدم مجاوزة الإنسان الحدود الشرعية، لأن من الناس من قد يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل نبه هنا على أن الله تعالى يعلم ما تكنه النفس، ولذلك لا يؤاخذ من حدثته نفسه بالاقتران بهذه المرأة المعتدة أو له تعلق بها حتى تكتمل عدتها فيتقدم لها. ثم قال جل وعلا: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. علم الله أنكم ستذكرونهن، تذكرون النساء المعتدات. علم الله جل وعلا أنكم ستذكرونهن، وهذا لا جناح عليكم فيه، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والقول المعروف هنا التعريض، هذا هو المعنى، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني تعرضون بخطبتهن، كمثل ما ذكرت بعض الأمثلة. ثم قال جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني عقد النكاح. ولا تعزموا عقدة النكاح، سمى الله تعالى العقد هنا عقدة، وذلك لأن الشيء إذا عقد ارتبط بعضه ببعض وأصبح ميثاقا غليظا. قال: ولا تعزم عقدة النكاح، سماه عقدة لأن الشيء إذا عقد صلب وقوي، ولذلك الله عز وجل سمى عقد النكاح ميثاق غليظ. ثم قال جل وعلا: حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي من العدة، فعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وعدة البائن، عدة المطلقة عموما، يختلف باختلاف حالهن، فإن كن من ذوات الأقراء فعدتهن 3 قروء، يعني 3 حيض، وأما إذا كن صغيرات أو آيسات فعدتهن 3 أشهر. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا أيضا تهديد ثان، وهو تهديد شديد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وختم هذه الآية باسمين: المغفرة والحلم. فالله تعالى غفور لمن صدر منه شيء من التجاوز، حليم جل وعلا على عباده، فلا يبادر جل وعلا بعقوبتهم. ولذلك ربنا جل وعلا يمهل ويفسح للإنسان في أجله وعمره وفي وقته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك خطبة المعتدات في واقع الأمر فيها تفصيل، واختصاره فيما يلي: أولا، بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، فإنه يجوز لزوجها أن يصرح بخطبتها، فله التصريح وله عفوا. بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا يحرم خطبتها لا تصريحا ولا تلويحا. لماذا؟ لأنها زوجة ولا يحل خطبة المزوجة، كيف يخطب الإنسان امرأة متزوجة؟ ولذلك لا يجوز لا تصريحا ولا تلويح بالنسبة للرجعية حتى تنتهي عدتها، فإن انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، بانت منه بينونة صغرى. الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها والبائن، المتوفى عنها زوجها والبائن، فلا يجوز التصريح بخطبة المتوفى عنها زوجها المعتدة من وفاة ولا البائن، ولا البائن، وإنما يجوز ماذا؟ التعريض. والتعريض كما ذكرت لكم الكلام الذي يحتمل معنى الزواج ومعنى غير الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس إذا يعني لما توفي عنها زوجها قال لها إذا حللت أو إذا انتهيت من العدة فآذنيني، فآذنيني. قال العلماء بأن هذا تعريض من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما انتهت من العدة عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليها الزواج بأسامة ابن زيد، بأسامة ابن زيد. يبقى عندنا مسألة نكاح المعتدة، ما حكم نكاح المعتدة سواء من وفاة أو من طلاق بائن؟ الجواب بأنه محرم ولا يجوز، يحرم نكاح المعتدة، لا يجوز نكاح المعتدة. وبالنسبة لنكاح المعتدة على قسمين، نكاح خطأ يعني من الزوج فهو تزوجها ولا يعلم بأنها قد انتهت من العدة، أو هي أيضا قد اعتقدت بأن قد خرجت من العدة ولم تخرج بعد، فهذا خطأ يصحح العقد، العقد يصحح، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما جاء عند مسلم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا خطأ. وأما من تعمد نكاح المعتدة بمعنى أنه يعلم بأن في العدة وهي تعلم بأن في العدة أو كذبت عليه فإن يفرق بينهما. وهل الفرقة أبدية أم الفرقة حتى تكمل عدة؟ على قولين، ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يفرق بينهما فرقة أبدية فلا يحل له أن ينكحها بعد ذلك، ومن أهل العلم من قالوا بأنه يفرق بينهما حتى تنتهي من عدتها. القاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. ويذكر العلماء من جملة ما يذكرونه من المسائل تحت هذه القاعدة الزواج بالمعتدة، الزواج بالمعتدة، بل شدد بعض العلماء بعقوبة الزوج الذي يتزوج امرأة في العدة، العقوبة الشديدة والنكال الشديد. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بمسألة خطبة المعتدات، خطبة المعتدات. فالمطلقة طلاقا رجعيا يحرم التصريح والتلويح بخطبتها لأنها زوجة، وأما المتوفى عنها زوجها أو البائن من طلاق أو من فسخ، أيضا البائن من طلاق أو فسخ، فإنه يجوز التعريض دون التصريح. ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ومعنى لا ما لم تمسوهن يعني تجامعوهن، تجامعوهن. فإذا عقد الإنسان على امرأة وما يعني مسها يعني جامعها فيجوز له أن يطلقها، هذه الآية دليل على أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد ثم بدا له أن يطلقها له ذلك، يعني أباحت الشريعة ذلك. ولأجل هذا صدر الله تعالى هذه الآية بقوله لا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. والمس لفظة في لغة العرب تحتمل معاني، ومن المعاني الجماع، كما قال جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. قال ابن عباس اللمس هنا الجماع، وكذلك هنا أو تمسوهن ما لم تمسوهن يعني تجامعهن. وهذا هذه مسألة، وهي أحكام المطلقة قبل الدخول، أحكام المطلقة قبل الدخول، يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فما لها من الأحكام. قال جل وعلا ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن المطلقة قبل الدخول على أقسام. القسم الأول لم يفرض لها الزوج مهرا، ما فرض لها مهر وطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول. وسيأتي القسم الثاني التي فرض لها مهرا. أما النوع الأول من النساء المطلقات قبل الدخول واللائي لم يفرض لهن الأزواج المهر، قال جل وعلا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذا بما ما يسمى بمتعة المطلقة، متعة المطلقة. والمتعة هذه حقيقة لم يحصل إجماع على نوع معين، وإنما الخلاف شديد في نوع المتعة هذه، متعة المطلق. فيقول بعض العلماء أعلاها خادم وأقلها ثوب وشيء من هذا القبيل، لكن عموما الآية الكريمة قال جل وعلا على الموسع قدره، يعني الذي عنده سعة وغنى، وعلى المقتري يعني الفقير قدره متاعا بالمعروف. والمعروف هنا يرجع فيه إلى العرف، والعرف كما ذكرت لكم في مجالس سابقة له سلطان في الشرع ما لم يصادم نصا، ما لم يصادم نصا، ويرجع في هذا إلى العرف. وأيضا المحكمة هي التي تقرر ذلك، المحكمة هي التي تقرر ذلك. ثم قال جل وعلا حقا على المحسنين، يعني حقا واجبا، حقا واجبا على المحسنين. إذن المطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لها الزوج مهرا فإن وطلقها قبل الدخول فلها ماذا؟ فلها المتعة، فلها المتعة. قال جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طبعا هذا أحد الأوجه في هذه المسألة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، لكل من فارقها زوجها، سواء كان قد سمى لها المهر أو لم يسمي لها المهر، وهذا ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا النوع الثاني من المطلقات قبل الدخول ممن فرض لهن الأزواج مهرا، فرض لها مهر. فإن من أحكام المطلقة هذه التي فرض لها المهر ماذا؟ أن لها نصف المهر وليس عليها العدة، ما عليها عدة ما دام أنها قبل الدخول ولها نصف المهر. ثم قال جل وعلا إلا أن يعفون، يعني الزوجات. فإذا عفت المرأة قالت أنا ما أريد شيء، أسقطت حقها والساقط لا يعود. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ خلاف بين العلماء، قيل الأزواج وقيل أولياء المرأة، قيل الأزواج وقيل أولياء المرأة، والراجح والله تعالى أعلم أنهم الأزواج. فيكون المعنى إلا أن يعفون عن المهر كاملا، إلا أن يعفون عن المهر كاملا، يعني يتبرعون بالنصف الثاني من المهر، النصف الثاني من المهر. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح هو الزوج، هذا القول الراجح. القول الثاني قالوا ولي المرأة، لكن يضعف هذا القول بأن ولي المرأة ليس بيده إسقاط الحق عن الغير، فالمهر لمن؟ للمرأة، للزوج، وليس لوليها أن يسقط عنها الحق، ليس لوليها أن يسقط عنها الحق. ثم قال جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى، والخطاب هنا للطرفين، للأزواج وللزوجات. وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو بالنسبة للزوجات أقرب للتقوى، وبالنسبة للأزواج أقرب للتقوى، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن هذا عائد إلى من بيده عقدة النكاح بأن يعفو عن المهر كاملا، وذلك إرضاء لهذه المطلقة المصابة بالطلاق قبل الدخول، وهذا أحد الأوجه. وقول الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى دليل على أن الإنسان ممكن أن يقرب من مطلق التوبة، من مطلق التوبة. أما التوبة المطلقة فهذه في الغالب من الصعوبة بمكان أن يبلغها إنسان، ولكن الإنسان يقرب من التقوى مطلق التقوى. والتقوى مما أمر الله عز وجل به، وهي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، تذكير للأزواج والزوجات بعدم نسيان الفضل. فالمرأة ممكن أنها تتبرع بالمهر لزوجها، تقول أنا لا أريد نصف المهر، وممكن الزوج أيضا يتبرع بالمهر كاملا، وهي قاعدة في واقع الأمر مهمة جدا في الحياة الزوجية، في الحياة الزوجية، أن الزوج لا ينسى الفضل الذي بينه وبين المرأة هذه ولو لم يدخل عليها بعد. كذلك المرأة لا تنسى الفضل، وأيضا يدخل في ذلك الأولياء، الأولياء أيضا يدخلون تحت هذه الوصية، يعني مخاطبون بها ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. وعود على مسألة المتعة، المتعة حقيقة من المتعة المطلقة من المسائل الخلافية كما ذكرت، وليس فيها إجماع سواء من حيث كون المتعة تستحقها كل مطلقة، أو أن المتعة فقط للمطلقة قبل الدخول ممن لم يفرض لهن شيء، وأيضا في تحديده، وللقضاة الحق في تقييد هذا المطلق، في تقييد هذا المطلق. فإذا تبنت محكمة من المحاكم مثلا على أن المتعة تكون كذا فيلتزم به الإنسان، وهذا طبعا يقدرونه على حسب حالة الزوج. فقد تكون المتعة للمطلقة قبل الدخول أكثر من نصف مهرها فيما لو إذا عين لها نصف المهر، فيما لو إذا عين لها نصف المهر. وهذه الآيات في واقع الأمر إذا تأملناها نجد سمو هذه الشريعة، وأيضا ما في الشريعة من المصالح العظيمة التي إذا تقيد الناس بهذه الأحكام يعني حصلوا خيري الدنيا والآخرة. ولذلك للأسف أغلب الناس الآن خاصة من يحصل بينه وبين زوجته مشاكل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، حينما يبتعدون عن الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطول المشاكل وتتفرع وتتشقق، وربما أدخلوا أناس في عداوات وفي إشكالات كثيرة يعني لا نهاية له. لكن انظر إلى قول الله عز وجل وأن تعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ثم أعقبها بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا حصل بين الزوج وبين زوجته فراق قبل الدخول مثلا عليه أن يكون كريما، عليه أن يكون كريما، خاصة وأن هناك بعض المذاهب الفقهية يذهبون إلى أن الخاطب إذا خطب امرأة ثم تركها لا لسبب فإن للقاضي الحق أن يفرض عليه شيء ليعوض هذه المرأة الضرر النفسي الذي تعرضت له، وهذا مذهب معروف وبعض المحاكم تعمل بهذا، يفرض القاضي مبلغ مالي على الزوج، عفوا على الخاطب وليس الزوج، على الخاطب، بمعنى أن الشريعة تراعي مثل هذه الجوانب النفسية ولا تهملها. فلك أن تتخيل رجل تقدم لخطوة امرأة واشتهر بين الناس أن فلان خطب فلان ثم تركها، ماذا يقول الناس؟ الناس يلوكون عرضها ويلوكون عرض أهلها، فيتضرر، يلحقها ضرر في الغالب، طبعا في الغالب. ولذلك للقاضي الحق في أن يعاقب أو في أن يضمن الخاطب شيء. أما مسألة المتعة فهذه مما فرضه الله عز وجل، وكما ذكرت لكم المرجع في هذا إلى القضاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.